Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فقد انتهينا من دراسة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما أوردها الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة. كان آخر حاجة أخذناه في الدرس اللي فات السلام، وكيف ينصرف الإنسان من صلاته عن يمينه وعن عن شماله، ومتى ينصرف الإمام، وما يستحب له أن يبقى في مجلسه بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. يبقى احنا كده خلصنا صلاة وانصرفنا يمينا او شمالا، نقوله ايه بعد الانصراف؟ ايه المطلوب بقى بعد ما خلصنا صلاة وانصرفنا منها بالتسليم السلام عليكم السلام عليكم، نقوله ايه بقى؟ قال الامام رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة. عن ابن عباس قال: كنت اعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. لما يسمع الله أكبر تكبير دبر الصلاة يعرف أنهم خلصوا خلصوا صلاة. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال: أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يبقى الاستغفار 3 وهذا الذكر اللهم أنت السلام تقوله وأنت جالس على هيئة الصلاة: السلام عليكم السلام عليكم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد كده بقى تلتفت. طبعا أكثرنا ساعة نقول السلام عليكم السلام عليكم بيجي بيجي متدور على طول، لا، بعد التسليم وانت قاعد على هيئة الصلاة مستقبل القبلة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعدين تنصرف عن يمينك وعن شمالك. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الإمام: وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد بفتح الجيم هو الغنى والحظ في الرزق، ومعنى لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفعه العمل بطاعتك. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني الغني وصاحب الجاه والسلطان والوظيفة والمنصب ده كله لا يغني عنه من الله شيئا، إنما ينفعه عمله الصالح. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح. فهو كقوله سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أبو عمرو: وقد زعم بعض الناس إنما هو الجد بالكسر، والجد الاجتهاد في العمل. قال: وهذا التأويل بخلاف ما دعا الله إليه المؤمنين، لأنه قال: واعملوا صالحا، أمرهم بالجد والعمل الصالح، وكيف يحثهم على العمل ثم يقول إنه لا ينفعهم. يبقى المراد الجد بفتح الجيم وهو الغنى والجاه والمنصب والسلطان. وعن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يعني يجوز للمصلي أن يرفع صوته بهذا التهليل دبر الصلاة صوتا يسمع نفسه ومن حوله، بشرط أن لا يشوش على جلسائه ولا على المسبوقين في الصلاة. وعن أبي هريرة قال أنهم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، الفقراء بيشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم بيقولوا ذهب أهل الدثور يعني الأموال يعني الأغنياء ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم مقيم صاحبوك كما صاحبنا ويجدون أموالا ينفقونها ولا نجدها يعني إحنا بنصلهم وبيصل وبيصوموا وبنصوم لكن هم عندهم أموال بيتصدقون إيه بها وإحنا ما عندناش. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من قبلكم إلا من قال مثل ما تقولون تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 قال سهيل 11 فجميع ذلك كله أو كله 33. التسبيح ورد في الغالب 33 والمية إيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وممكن 33 و34 بدل الإيه بدل التهليل ب 34 تكبيرة يبقى 100 برضه. وممكن تقول سبحان الله 11 مرة والحمد لله 11 مرة والله أكبر 11 مرة. وممكن تقول 10 10 10. وممكن تقول سبحان الله 25 مرة الحمد لله 25 الله أكبر 25 لا إله إلا الله 25 بدل برضو إيه 100. ده كل الأعداد دي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة قال قال رسول رحمه الله في بيان ما لا يجوز فعله في الصلاة محرما كان أو مكروها فقال باب تحريم الكلام في الصلاة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل عظيم فضل عظيم التسبيح دبر كل صلاة ما تفوتش ما تحرمش نفسك من الفضل. إذا أنت مستعجل على إيه بتسلم وجاري على الباب ليه بتسلم وتقوم على السنة ليه؟ التسبيح ده من قاله غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فاحرصوا بارك الله فيكم على التسبيح دبر كل صلاة. وعن ابن عباس قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة ولا إله إلا الله 10 مرات فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. وعن أبي هريرة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال كيف ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلك وتسبقون من جاء بعدك ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. قال الإمام قوله معقبات يريد هذه التسبيحات سميت معقبات لأنها عادت مرة بعد إيه مرة والتعقيب أن تعمل عملا ثم تعود إليه. ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا مدبرا ولم إيه ولم يعقب يعني لم يرجع. قال شمر كل راجع معقب. وقوله عز وجل له معقبات أي للإنسان ملائكة يعقب بعضهم بعضا يقال ملك معقب وملائكة معقبة ثم معقبات جمع الجمع. وقيل ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار. وقد صح عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلوات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. من الأذكار التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله قولك دبر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقراءتك آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. هذه جملة ما ورد فيما يقال دبر كل صلاة. ثم أخذ رحمه الله في بيان ما لا يجوز فعله في الصلاة محرما كان أو مكروها، فقال: باب تحريم الكلام في الصلاة. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أنه هو فين يصلوا؟ ممكن واحد يسأل أخوه إيه سؤال، ممكن يعطس يقول له يرحمك الله، يقول له يهديكم الله وصبر لكم، ممكن واحد يخش يقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانوا يتكلمون في الإيه؟ في الصلاة، حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت عن كل كلام إلا ذكر إيه؟ إلا ذكر الله. قال الإمام: قيل للقنوت أربعة معاني. يبقى على حسب درس أصول الفقه قبل المغرب، اللفظ ده من الألفاظ الإيه؟ المشترك. اللفظ من الألفاظ الإيه؟ المشترك. قيل للقنوت أربعة معاني، منها الصلاة كما قال الله سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ويكون يبقى معناها إيه؟ يصلي ساجد وقائما مصلي، يبقى قانت يعني إيه؟ بيصلي. ويكون القنوت بمعنى طول القيام، ومنه الحديث: أفضل الصلاة طول القنوت. اختلف، لا يرد بلسانه ولكن يشير بيده. روي عن صهيب قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، فسلمت عليه فرد إلي إشارة بأصبعه. وعن ابن عمر: قنوت بمعنى الطاعة، كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة إيه؟ قانتة، أي مطيعة. ويكون القنوت بمعنى السكوت كما في الآية في الحديث: وقوموا إليه قانتين. وقيل القانت الذاكر، وليس السكوت تفسيرا للقنوت، فيكون الساكت قانتا، ولكن أمروا بالذكر وترك الكلام، فقيل أمرنا بالإيه؟ بالسكوت، يعني السكوت عن الإيه؟ عن كل كلام سوى ذكر الله عز وجل. ومن الكلام الذي كانوا يتكلمون به السلام والرد ورد السلام. كان يخش يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكان النبي يقول إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فيرد علينا وهو في الصلاة، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه، فوجدته يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد. يا خبرك أبيض يا ابن مسعود، النبي ما يردش عليك، شو بقى أنت عملت إيه بقى؟ قاعد يخمس وإيه ويسدس، ليش الرسول إيه ما ردش عليه السلام؟ قال: فأخذني ما قرب، صار يودي وإيه ويجيب، ليه الرسول ما ردش عليه؟ قال: فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته، فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث الله ألا تكلموا في الصلاة. ويروى: فرد علي السلام. قال الإمام: قوله فأخذني ما قرب وما بعد، ويروى ما قدم وما حدث. تقول العرب هذه اللفظة للرجل إذا أقلقه الشيء وأزعجه وغمه، وتقول أيضا: أخذه المقيم والمقعد، كأنه يهتم لما نأى من أمره ولما دنا. قال الخطابي: ومعناه الحزن والكآبة، يريد أنه قد عاوده قديم الأحزان واتصل بحديثها. وعنه قال: كنت أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فيرد علينا، فلما قدمنا من عند النجاشي سلمنا فلم يرد، فقيل له فقال: إن في الصلاة لشغلا. إن في الصلاة إيه؟ شغل يشغلنا عن غير الله. قال الإمام: اختلف أهل العلم في رد السلام في الصلاة. وهل يجوز إفشاء السلام على المصلي؟ نعم نعم، لو دخلت الجامع والناس في اللي بيصلوا جماعة قل السلام عليك كما لو كانوا قاعدين تمام، يعني تدخل الجامع وإحنا قاعدين قل السلام عليك ونرد عليك، دخلت وإحنا بنصلوا قل السلام عليك وحنرد عليك، بس حنرد عليك إزاي هتعرف دلوقتي. قال: اختلف أهل العلم في رد السلام في الصلاة، فروي عن أبي هريرة أنه كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع، وعن جابر نحو ذلك، وهو قول سعيد بن مسيب والحسن وقتادة كانوا لا يرون به بأسا، وأكثر الفقهاء على أنه لا يرد، فلو رد بالسلام بطلت صلاته. واحد دخل كده وانت بتصلي قال لك السلام عليك، وعليكم السلام ورحمة الله، وانت متعمد وانت عارف ان الحكم ممنوع بطلت الايه؟ بطلت الصلاة. اما لو دخل قال السلام عليكم نرد عليه ازاي؟ نرد عليه بالايه؟ بالاشارة. قال: ويشير بيده، لا يرد بلسانه ولكن يشير بيده. روي عن صهيب قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة بأصبعه. وعن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وفي الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. وبه قال ابن عمر: إنه يرد إشارة. وقال أبو حنيفة: لا يرد السلام ولا يشير. وقال عطاء والنخعي والثوري: إذا انصرف من الصلاة رد السلام. قال الخطابي: ورد السلام بعد خروج السنة، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد الفراغ من صلاة السلام والإشارة حسنة. لم يبين المؤلف كيف تكون الإشارة، ولكن وردت في أحاديث أخرى بأنه يجعل يمناه أمام صدره ظاهرها إلى السماء وباطنها إلى الإيه؟ إلى الأرض، تعمل كده بالإشارة، بالإشارة باطنها إلى الأرض وظهرها إلى إيه؟ السماء. واحد داخل أنت وصل السلام عليكم وتعمل كده، يبقى ده رد سريع، ده رد إيه؟ سريع. وبعد ما تخلص قل له وعليكم الإيه؟ السلام ورحمة الله وبركاته. وبمناسبة الرد بالإشارة في الصلاة، العادة اللي احنا كلنا متعودين عليها ساعة الواحد يقابل أخوه يقول له السلام عليكم، الإشارة باليد في السلام هذه لا تجوز، تعظيم سلام عليك. لكن متى تشير؟ قال العلماء: إذا كان واحد في الغيط، أنت ماشي في الشارع واحد في الغيط بعيد جده هو شايفك وانت شايفه بس الصوت إيه؟ مش واضح، فممكن تقول له إيه؟ السلام عليك. يبقى لما يشوف إيدك لو ما سمعش كلامك يبقى عرف انك انت بتقول له ايه؟ السلام عليكم. يبقى رد، هو يقول لك ايه؟ وعليكم السلام برضه، ويرد بالايه؟ بالاشاره. لكن لما نبقى قدام بعضنا كده وجها في وجه، فكلمه السلام عليكم رفع اليد ديت هذا خطا، ينبغي ان تتعودوا على تركه ان شاء الله تعالى. قال الامام: قلت ولا يجوز تشميت العاطس في الصلاه. يبقى لا ترد السلام وانت بتصلي، ولا إذا عطس واحد تقول له يرحمك الله، فمن فعل فهو كلام تبطل به صلاته. لو واحد عطس جنبه قال له يرحمك الله ويصلي متعمد بطل الصلاة. فإن فعل أو تكلم ناسيا لصلاته أو كان جاهلا لحكمه وهو قريب العهد بالإسلام أو كان نشأ ببادية يخفى على مثله مثل هذه الأحكام لم تبطل صلاته. انت واحد الامام بيقرا في الصلاه وانت كده خاشع ومتفاعل مع الامام والقراءه، فجاه جي واحد ايه عاطس وقال الحمد لله، انت سمعت الناس تقول ايه يرحمك الله، فانت ما تعمدتش تقول له، انت عشان متعود على التشميت لقيت نفسك تقول له ايه يرحمك الله، الا بعدين ده انا بصلي فما خدتش بالك. يبقى لا سبقك لسانك فلا تؤاخذ، سبقك لسانك فلا ايه فلا تؤاخذ. أما إذا كان جاهلا كما قال كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيد عن الفقه والدين ما يعرفش إن الكلام في الصلاة ممنوع فلا تبطل إيه صلاته حتى يعلم. ثم استدل على عدم بطلان الصلاة بكلام الجاهل فقال عن معاوية بن الحكم السلمي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم قعدوا بصوله كده هو بيصلوا قعدوا بصوله يعني ازاي بتكلم يعني وانت بتصلي فقلت لما لقاهم ببصوله فقلت واثكل أمه ما شأنكم تنظرون بصوله كده وهو بيصلي برضه فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم يعني بيقول عايز يقولوا ايه هس ما تكلمش يعني فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم قال فعرفت أنهم يصمتونني لما قعدوا يعملوا كده عرفت يقولوا ايه عايزين يقولوا ايه اسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ما قالش تعالى ازاي بتتكلم في الصلاة انت مش عارف الكلام في الصلاة ممنوع لا لا لا بالمؤمنين ايه رؤوف ورحيم قال تعال تعال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنا قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان قال فلا تأتوه قال احنا ناس يعني لسه مسلمين جديد وكنا في جاهلية كنا في الجاهلية بنروح لإيه للكهان والعرافين ايه رأيك بقى بعد ما أسلمنا نروحه قال لا بعد الإسلام ما ينفعش من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ودلوقتي المسلمين للأسف مع العلم وانتشار العلم لا يتورعون عن إتيان الكهنة والسحرة. وفي هذه الأيام أيام الثانوية وإرهاق الثانوية وضغط الثانوية يكثر إتيان الكهنة والسحرة. الولد مش عارف يذاكر، الولد طول النهار بيعيط، الولد بيقول أنا بفتح الكتاب بشوفه ورق أبيض قدامي من الشايف حاج، يروحوا للكاهن عشان يشوف الموضوع ده ايه مين اللي عامله عمل، يروحوا للساحر عشان يطلع له السحر ويروحوا للساحر والساحر يجيب الطشت ولا الحلة زي ما انتوا عارفين ويمد ايده ويقول العمل اهو ويصدقه والولد بعد كده يبقى كويس. شرك يا اخوان، كفر بالله عز وجل، كفر بالله. البنت جالها 3-4-5 خطاب وييجوا ويبقى فرحان، يبقى فرحان قوي ويسوقوا علينا طوب الارض، وساعة ما نوفقهم يروح وما يجيش، يبقى البنت معمول لها عمل. روح شوف للشيخ بقى يقول لك ايه مالها البنت مين اللي عامل لها عمل دي يطلع لها العمل. العقيدة يا اخوان، العقيدة بها تدخلون الجنة بل بها تقبل اعمالكم وبغيرها لا تقبل. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. مش القلب اللي هو عبارة عن حتة اللحمة اللي انتوا عارفينها دي، القلب ما فيه من عقيدة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور حصل ما في الصدور، إيه اللي في صدور العقيدة. يقول لك يا عم الشيخ الغرجان بيتعلق بقشاي، هو أنت عمرك شفت غرجان نجته قشاي؟ الغرقان يتعلق بقشاية ايه اللي تنجي الغريق دي؟ ده كفر بالله. ان شاء الله الواد ما ينجح طول العمر بس استبقى عقيدته سليم، لو مات هيخش الجنة. لكن تفسد عقيدته ونفسد عقيدتنا كمان عشان مش عارف يذاكر، وهي كلها ارهاق اعصاب وقلق، قلق الثانوي المستقبل عايزين الطب، لازم يحصل ارهاق وتعب اعصاب. وبعدين يقول لك السحرة والكهنة والدجالين ولا حياة لمن تنادى، على الرغم من كثرة التحذير. والأسف يبقى بيصلي وحلو في الجامع وبيحضر دروس ويجي يقول لك والله يا عم الشيخ سامحنا احنا غلطنا غلطة، غلطت غلطة انا حملك يعني ما احنا احنا ما عندناش في الاسلام مجلس التوبه نروحوا لابوهم يقوم يجر بذنبه وابوه يقول خلاص انا ربنا غفر لك روح بقى، ما عندناش الكلام. اخطات توب الى الله بس ما ترجعش تاني، بس ما ترجعش. السنه دي الواد كان في الثانويه اخطا، طب السنه الجايه البنت في الثانويه، السنه الجايه ما تروحش بقى. لكن يقول لك اعمل ايه يا شيخ، والله بنتي صعبت عليا البنت، البنت مش عارف ازاك، نفس الوضع كده. ما ينفعش يا اخوان، عقيده العقيده العقيده بارك الله فيكم، احرصوا عليها وعلى سلامتها. قال معاويه قلت يا رسول الله انا قوم حديث عهد بجاهليه وقد جاءنا الله بالاسلام ومنا رجال ياتون الكهان. قال فلا تاتهم، مالكش دعوه بهم انت. قال قلت ومنا رجال يتطيرون بيتشاموا. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. يقول له يطلع الرجل 10 دقائق ويرجع، خير يا فلان؟ يقول صبحت بوش فلان، ولا بصبح بشوفه بوشه ما بشوفش خير، خلاص مش رايح الشغل النهارده. قال لا، ده الطيرة الشرك، الطيرة الشرك، ده منافاه العقيدة. أنا مجربه أكثر مرة، كل ما بصبح بوشه اليوم ده بيبقى ما يعلم بلا ربنا، لا يصدنك حتى لو سمعت ما تكره أو شفت ما تكره، امضي في سبيلك متوكلا على الله. قال قلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. يعني الخط في الأرض اللي هو بيسموه ضرب الايه الرمل، ضرب الايه الرمل. بيقول منا رجال يخطون، قالوا كان فيه نبي بيخط، فمن وافق خطه، يعني خط النبي، يعمل زي النبي. ايه معنى الكلام؟ يعني ايه؟ يعني استحالة، يعني ايه استحالة؟ النبي كان بيخط، ده نبي وبيشتغل بايه؟ بوحي، وغيره ما عندوش ايه؟ ما عندوش وحي، يبقى غيره لا يجوز ان ايه؟ ان يخط. يبقى برضه ضرب الرمل برضه لا يجوز، وقراية الفنجان لا تجوز. لا يعلم الغيب إلا الله يا مسلمين، لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال قلت جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية، إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة. كان لي شوية غنم كده حاطة لهم بنت عندي أحد بترعاه، رحت أزورها في مرة بعد الغنم لقيتها ناقصة غنمي. فين يا بنت الغنمي؟ قالت الديب كلت، الديب كله أو الديب كل الغنمي. فبيقول أنا بني آدم، أنا بشر بس دلوقتي الضرب على الوش ده إيه أسهل حاجة يعملها الأب مع إيه؟ مع ابنه، والمدرس مع إيه؟ مع تلميذ. الولد واقف قدام ابوه بيسمع له ولا بيجريه يغلط، يجي واخده على ايه؟ على وش. والمدرس برضه الطالب واقف قدامه يغلط، يجي واخده على وش. الضرب عن الوجه ممنوع. ان الله خلق ادم على صورته، يعني على صوره المضروب، اكراما لابوك ادم ما تضربش حد على وشه. قال فعظم ذلك على رسول الله، زعل ازاي تضرب البنت؟ البنت ذنبها ايه؟ انت لو عند الغنم والدب جه هياكل الغنم. فعظم على رسول الله ذلك. قال لما حس بقى ان هو الرسول زعلان منه وانه غلط لما ضرب بنت، قال افلا اعتقها يا رسول الله؟ يعني اكفر عن الضربه ده ايه؟ اعتقها؟ قال اتني بها الاول. قال ما تعتقها، هاتها لي الاول. قال فجئت بها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله يا جاريه؟ اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. أهل الكلام يقول لك في حق الله إيه؟ لا يسأل عنه بأين، لا يسأل عنه بإيه؟ بأين. قال طب الرسول لما سأل عنه بأين ما كانش يعرف أن السؤال عنه بأين لا يجوز؟ أين الله؟ في السماء. هذه العقيدة الصحيحة، هذه العقيدة الصحيحة، الله في السماء. تسأل أي واحد دلوقتي أين الله؟ يقول لك يا عم الشيخ دي عايزه دواء. الحمد لله احنا مسلمين، ربنا في كل مكان، ده كلام بينجاء يا عم الشيخ، ده احنا مسلمين موحدين، الحمد لله احنا موحدين، ربنا في كل مكان. لا هذا عقيده فاسده، عقيدة. فربنا مش في كل مكان، ربنا مش في كل مكان، ها؟ وأي مكان هذا يليق برب الكون كله سبحانه وتعالى. الله في السماء على العرش استوى كما أخبر في كتابه في أكثر من آية. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل البنت أين الله، قالت في السماء، قال لها من أنا، قالت أنت رسول الله، شهد لها بالإيمان وقال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.